بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. ابتدأنا بالأمس فيما يتعلق بدروس هذا الحج، وأشرنا إلى أننا سنعرض في هذه الدروس في هذا الأسبوع والأسبوع القادم الذي يليه حول منسك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والذي سماه بصفة الحج ومسائل تهم الحاج. أشرنا بالأمس وتحدثنا ووقفنا في مقدمة لم يشر إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو حول ما يتعلق بفضل الحج وما أعده الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الحجيج الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره بأنهم وفد الله كالغازي، وأنهم كما جاء في الحديث أن الحاج والغازي وفد الله، دعاهم فأجابوه، فسألوه فأعطوهم. ولا شك أن هذه هبة عظيمة. وقفنا عند هذا الجانب وقفة بالأمس، أرجو أنها تكون مناسبة وكافية. وفي هذا الدرس والذي يليه سنشير إلى ما تحدث عنه الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه هذا الذي وصفه بأنه صفة الحج. ولا أزال أنبه إلى ما نبهت إليه بالأمس، وهو أنه من أهم المهمات بالنسبة للحاج أن يسعى إلى أن يكون حجه وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من ألزم الواجبات عليه ما يتعلق بتعلم هذه العبادة. فإن الواجب على الحاج، بل الواجب على المسلم، ألا يتقدم إلى عبادة وألا يتعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة إلا أن يكون على بينة منها ومعرفة أركانها وشروطها التي لا تصح إلا بها، وواجباتها التي لا بد من استحضارها والقيام بها، ولا بد في المقابل كذلك من معرفة ما يفسدها أو ما يبطلها حتى لا يقع شيء في شيء من ذلك. إذن في الواقع يجب على الحاج، وبخاصة في هذه الإقامة في هذه المدينة أو في غيرها، قبل أن يتلبس بالإحرام وقبل أن يدخل في الحج، أن يكون على علم بهذه المناسك وهذه العبادة. الشيخ رحمه الله تعالى كغيره ابتدأ هذا الكتاب فيما يتعلق بصفة الحج حول فرضية هذا الحج، متى فرض هذا الحج وما حكمه، فأشار إلى أن فرضيته قد تأخرت، وأنها على خلاف بين العلماء هل هي في السنة التاسعة أو السنة العاشرة. بخلاف الشرائع كلها فإنها كانت قبل ذلك، وذكر العلة في هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى أخر هذه الفريضة ولم يفترضها على عباده إلا متأخرة، وذلك بسبب كأن مكة والكعبة كانت تحت السيطرة أو كانت تحت رئاسة أناس كفار، فلم يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا في السنة الثامنة، وعند ذلك كانت بعدها السنة التاسعة، فما زال أهل الجاهلية يحجون على طقوسهم وعاداتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يود أن يرى تلك المناظر والمخالفات. ولذلك لما أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الحجيج وعلى الحجاج، أرسل كذلك معه عليا رضي الله عن الجميع يدعو بالبراءة من المشركين، وألا يحج بعد هذا العام، أي العام التاسع، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ذلك أنهم كانوا يطوفون عراة، لأنهم يرون بأن هذه الثياب التي يلبسونها أنها كانت يعني شهيدة المعاصي، وأنهم اقترفوا بها المعاصي والآثام، فلا يصح أن يقترف بهذا الثوب سيئة ثم بعد ذلك يأتي ويطوف بالبيت بهذه الثياب. فإما أن يعطوه أهل مكة شيئا من ثيابهم تستر عوراتهم، وإلا فإنهم يطوفون عوراتا متجردين. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج أن تزول هذه المظاهر، وألا يطوف بعد هذا العام، أي بعد العام التاسع، بمعنى في العام العاشر الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج فيه، ألا يأتي وألا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت بعد ذلك عريانا. وعند ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة، ولذلك سميت بحجة الوداع، لأنه ودع أصحابه رضوان الله عليهم فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن هذا هو افتراضه، وقد أشرنا إلى دليل افتراض هذا الحج من قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، لله على الناس، فهنا مع هذا الإشارة على أن لله على الناس هذه على، أي عليك أن تفعل كذا، فهذه دالة على الوجوب، إضافة إلى ما أشرنا إليه بالأمس من قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر من ضمن هذه الخمس حج بيت الله الحرام، إضافة إلى أحاديث متعددة. عند ذلك لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الحج يعد فرضا واجبا، أشار إلى أنه ركن من أركان الإسلام، وأن من أنكره وجحد وجوبه فإنه يكون بهذا كافرا، وهذا لا شك أن ذلك في سائر أركان الإسلام، بمعنى من جحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصيام ومثل ذلك كذلك الحج، فقال ليس بواجب. إذا قيل للإنسان اذهب وحج بيت الله الحرام قال لا، أنا أعبد الله في بلدي فقط، أصوم وأزكي وأصلي، لكن أن أسافر وأن أذهب إلى بلاد نائية بعيدة وما شابه ذلك أنا لا أذهب، لا أفعل ذلك. إذا كان فعل ذلك إنكارا وجحودا وأن الله لم يفترض ذلك فهذا يعد كافرا، لكن إن كان متهاونا أو كان غير مستطيع، ستأتي ما يتعلق بشروط الاستطاعة، بمعنى عامة الناس من يتأخر يكون غير مستطيع، ولا شك أنه في هذه الأزمنة جدت شروط، يعني أصبح بعض الناس المستطيعين والقادرين من جهة أجسامهم ومن جهة أموالهم وقادر على أن يأتي، وعنده من المال والزاد ما يوصله إلى هذه الديار، لكنه لا يتمكن من المجيء إما بما يسمى بالقرعة أو ما نحو من ذلك أو التكاليف الباهظة وما شابه ذلك. على كل حال، من كان يمنعه التكاليف المالية الزائدة فهذا داخل في الاستطاعة، لكن من كان في القدرة هذا في الواقع يعد شرطا جديدا، فأصبح الناس لا يمكن أن يسافر وينتقل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد إلا بوثائق معينة، وكما يقال لا بد من تصاريح معينة، فعند ذلك إذا كانت القرعة لا تخرج عليه أو نحو من هذا الأمر فعند ذلك لا شك أن ذلك يعد أصبح شرطا لا يستطيع التخلص هو منه، لكن بعض الناس لعله يستطيع هذا وذاك، ثم بعد ذلك يكون منه التهاون والتكاسل ويقول أؤخر ذلك إلى أن أبلغ الأربعين أو الخمسين أو إلى أن أنتهي من إقامة مشروع هذا أو مصنع هذا أو تجارة هذه أو نحو من ذلك. إذن هو قادر ومستطيع ومتمكن من هذا الحج، لكنه متهاون في أدائه، وبخاصة أن الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء أن ذلك على الفور، فهذا في الواقع المتهاون، قال رحمه الله تعالى بأنه ليس لا يكون كافرا بهذا التهاون، لكنه يكون آثما ويأثم بذلك. لا شك أن مما يدل على هذا التأثيم قول عمر رضي الله عنه، وقد صح ذلك عنه، قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، لما فتحت الأمصار في زمنه رضي الله عنه، قال قد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة، بمعنى كل من كان غنيا قادرا على الحج ثم لم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، بمعنى الذي يستطيع وقادر ولكنه لا يأتي هذا في الواقع ليس من عداد المسلمين، ولا ينبغي أن يعد نفسه في عداد المسلمين، بل ينبغي أن يكون كأهل الكتاب الذين ضربت عليهم الجزية. وهذا يؤكد الوجوب، بمعنى أن من كان مستطيعا ففي الواقع ينبغي عليه أن يبادر إلى هذا الحج. وأشرنا إلى أن الحج من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه لم يكلفهم ذلك كل سنة أو كل عام، وإنما هو مرة واحدة، فالحج مرة، ومن زاد بعد ذلك فكل ذلك تطوع. لما فرغ رحمه الله تعالى من تقرير هذا الحكم ووجوبه لا شك كما قلت قبل قليل بأن المسلم الذي استطاع ويستطيع أن يأتي إلى هذه الديار وعنده الزاد والراحلة ومتمكنا من ذلك، وهو سيأتينا الوقوف عند هذا الشرط وقفة أخرى مرة أخرى عند ما يتعلق بشروط الوجوب، وهنا في الغالب الذي يحج عامة الحجاج هم في الواقع ينطبق عليهم أحكام السفر، يعني سواء كانوا من داخل الجزيرة أو حتى من خارجها، وهم في الغالب مسافرون إما شرقا نأت بهم الديار أو غربا أو حتى في داخل الجزيرة أهل المدينة. بالنسبة إلى مكة فإن المدينة عن مكة تعد مسافة قصر ومسافة سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سافر وقصر، فعند ذلك تكلم الشيخ رحمه الله تعالى حول ما يتعلق بأهم أركان الإسلام وهي الصلاة وما ينبغي للحاج أو ما يحتاج إليه في أحكام هذه الصلاة، فأشار إلى ما يتعلق بالطهارة المائية وأنه يجب على الحاج أن يتطهر بالماء، لكن لما كان السفر في الغالب وليس دائما لكن في الغالب أن يكون فيه شح الماء وقلة الماء فلعله يحتاج إلى أن يستعمل التراب وهو ما يعرف بالتيمم، فعند ذلك أشار إلى حكم هذا التيمم عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله، فعند ذلك إذا احتاج الحاج ليس معه من الماء إلا الشيء القليل، لكن لا شك أن الآن لعل كثير من الأمور هذه تجاوزت، يعني ولله الحمد الناس الآن لا يحتاجون إلى الماء، لكن على كل حال لو حصل شيء من ذلك فإنه ينتقل إلى التيمم. أشار كذلك إلى ما يتعلق بمسح الخفين، لأنه أحيانا قد يكون هذا الحج في شدة البرد، ولا شك أنه في هذه الحال قد يكون من سفره بلده قبل أن يكون محرما، لأنه سيأتينا في محظورات الإحرام ما يتعلق بلبس الخفين، لا يجوز للمحرم أن يلبس خفين، لكنه قبل ذلك هذا الحاج الذي أتى من شرق البلاد ومن غربها فلعله يأتي في وقت يكون البرد فيه شديدا، وهذه البلاد وبلاد الحجاز يكون فيها البرد أحيانا شديدا، فعند ذلك قد يحتاج إلى أن يلبس ما يسمى بالخف، والخف هو ما يستر القدم من الجلد، فإذا كان مصنوعا من الجلد فهذا ما يسمى بالخف. أشار ونبه إلى أن هذا الخف إذا لبسه الحاج أي من جاء وهو مسافر فإنه يمسح عليه 3 أيام، ذلك أن المقيم الذي يكون في بلده ودار إقامته إنما يمسح خفيه يوما وليلة، إذن هذه من أحكام السفر بالنسبة للحاج، وهو أنه يمسح وله أن يمسح على خفيه 3 أيام بلياليها. ثم أشار إلى أمر يتعلق بالصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فأشار إلى ما يتعلق بالصلاة وهو أنه ينبغي للحاج إذا كان في أثناء سفره أنه ماذا؟ أنه يقصر الصلاة، وأن من السنة بالنسبة للحاج أن من السنة بالنسبة له أن يقصر، وأشار إلى أن من العلماء من أوجب ذلك، وأوضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس وابن عمر ونحوهما من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتم صلاته في أثناء سفره، وإنما في كل أسفاره عليه الصلاة والسلام كان يقصر هذه الصلاة، والمراد بذلك هو قصر الصلاة الرباعية من ظهر وعصر وعشاء فتقصر إلى 2 ركعتين، أما المغرب والفجر فإنهما لا يقصران، إذن من كان مسافرا فإنه يقصر هذه الصلاة ويسن له هذا القصر، وبخاصة أن من العلماء من أوجب ذلك. لما تكلم على القصر هنا أشار إلى ما يتعلق بالجمع، وأن السنة في الجمع ليست كالسنة فيما يتعلق بالقصر، وإنما فيما يتعلق بالجمع فإن السنة في الجمع إذا كان على ظهر سير، بمعنى إذا كان يسير في أثناء طريقه فلا شك أنه في حاجة إلى أن يستغل وقته، وألا يكثر النزول في كل فرض وأداء كل صلاة في وقتها، فعند ذلك يسن له الجمع بين الصلاتين. أما من كان نازلا مقيما ولكنه لم ينوي الإقامة في مكان مدة من الزمن فإن مثل هذا الذي نزل في مكان يوما أو يومين أو نحو من ذلك فإن السنة له أن يقصر ولا يجمع، وبين بأن الجمع في حقه ليس ممنوعا وإنما جائزا مباحا، إذن فرق رحمه الله تعالى بين القصر وبين الجمع، فالسنة أو بالقصر يكون سنة بمعنى الأولى أن يفعله الإنسان، لكن الجمع الأولى أن لا يفعله، لكن لو فعله فذلك جائز. تأتي مسألة وقد أشار إليها بعض السائلين بالأمس فيما يتعلق بمن كان كمثل المدينة، يعني منهم من يقيم وإن لم يتطرق إلى مدة الإقامة، والشيخ لعله رحمه الله تعالى لا يرى توقيتا في الإقامة، لكن من أقام في المدينة 7 أيام، وقد يكون البعض لا يقيم في المدينة أو غيرها من المدن هذه المدة، وإنما يقيم يوما أو يومين أو حتى 3 أيام، فهذا عند عامة العلماء أنه مسافر، وأن له أن يترخص برخص السفر، بمعنى إذا جئت في المدينة ومكوثك يوما أو يومين أو حتى 3 أيام، فعند عامة العلماء وجميع العلماء يرون بأنك، أو عامة العلماء وليس جميعهم، يرون بأنك تقصر والسنة لك أن تقصر. فهنا نبه الشيخ، وإن كان الشيخ طبعا يزيد في المدة أكثر من هذا، يرى رحمه الله تعالى وهي سنة معلومة بأنه إذا كان الإنسان المسافر ائتم بمقيم صلى خلف مقيم فإنه يجب عليه في هذه الحال ماذا؟ يجب عليه الإتمام. ولا شك أن الحجاج الذي يأتون إلى المدينة لا شك أنهم يحرصون، وينبغي عليهم أن يحرصوا على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحد المساجد التي تشد إليها الرحال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال أي المطايا والأسفار إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام أي مسجد مكة، ومسجد هذا يعني مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والمسجد الأقصى. أما أن يقصد الإنسان ليسافر ويتعبد الله سبحانه وتعالى في أحد المساجد الأخرى ويقال له بأن ذلك غير مشروع ولا يجوز، حتى إن العلماء يقولون لو نذرت بأنك تصلي مثلا في مسجد سم مثلا في القاهرة أو في غيرها من بلاد الإسلام، في مثلا في الجامع الأموي في دمشق أو في غيرها، نذرت لله علي أن أصلي في ذلك المسجد، يقولون لا يجب عليك الوفاء بهذا النذر، ولا يلزمك أن تسافر لأداء الصلاة في ذلك المسجد، وإنما لك أن تصلي في أي مسجد كان. لكن إذا كان نذرك إلى أن تصلي في بيت المقدس فإنه يفي بنذرك أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل منه، وليس لك أن تصلي في مسجد في القاهرة أو في غيرها من البلاد، لأنك قد نذرت النذر والرحال تشد إلى البيت بيت المقدس، ومثل ذلك المسجد النبوي. فالشاهد من هذا أن من أتى إلى المدينة لأجل زيارة مسجدها قبل الحج أو بعد الحج فإن مما يشرع له ومما يسن له ومما يتأكد في حقه أن يحرص على حضور الجماعة في هذا المسجد المبارك، فإن الصلاة فيه مضاعفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه، أو بأفضل من 1000 صلاة فيما سواه، إذن الصلاة في هذا المسجد تضاعف إلى هذه المضاعفة الكبيرة، ولذلك لا ينبغي أن يكون من الإنسان التخلف عن هذه الصلاة إلا إذا عذره في ذلك عذر أو شغله في ذلك شغل يمنعه من ذلك. فإذا جاء إلى المسجد وصلى مع المسلمين وصلى مع إمام الجماعة في هذا المسجد فإنه يلزمه ويجب عليه أن يتم الصلاة مع الإمام. فلو أدركه مثلا في صلاة العشاء أو في صلاة الظهر أو العصر في الركعتين الأخريين الأخيرتين، يعني لم يدركه إلا في 3 أو 4، لا يقول أنا أكتفي بهذا لأني أنا مسافر وأكتفي بركعتين وأسلم معه، بل بما أنك قد دخلت معه في هذه الصلاة فإنه يلزمك أن تصليها تامة وليست بمقصورة. وأشار إلى الدليل في هذا دليلا عاما ودليلا خاصا. أما الدليل العام فهو دليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذن ما جعل الإمام إلا ليأتم به المصلون ويأتم به المقتدون، فهم يأتمون به ويقتدون به كما يقتدون به في ركوعه وسجوده، ولذلك قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره. إذن كذلك إذا صلى الإمام 4 ركعات فصلي أنت 4 ركعات، أو صلى 3 ركعات مغربا فأنت تصلي معه المغرب 3 ركعات، وهكذا. أشار بعد ذلك إلى دليل خاص في هذه المسألة، وهو قول أبي القاسم عن حديث ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة، سأل رجل وهو في صحيح مسلم موسى بن مسلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة وإذا لم أصلي مع الإمام، بمعنى هو ليس من أهل مكة لكنه أتى مكة، فقال إذا هنا صليت مع الإمام أو إذا لم أصلي مع الإمام، هل هناك فرق بين الأمرين؟ قال إذا لم أصلي مع الإمام كيف يكون الحال، بمعنى هل سأتم كصلاتي مع الإمام؟ فقال أي ابن عباس له ركعتين سنة أبي القاسم. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا صلى مع الإمام يصلي أربعا، لكنه إذا تخلف وصلى وحده أو بجماعة هم مسافرون معه فإنه يصلي معه ماذا؟ ركعتين. وأيضا كذلك نافع يشير ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنه قال بأنه كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام أي في الجماعة صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلاها ركعتين. إذن المسافر إذا أقام في مكان وأخذ حكم السفر في هذا فهو أحد أمرين، إما أن يصلي مع جماعة نفسه كما قلنا إذا كان في شغل أو انشغل أو تأخر لسبب من الأسباب فإنه يصليها ركعتين وهذه هي السنة في حقه، أما إذا صلى مع الإمام في الجماعة فإنه يصليها معهم أربع ركعات. انتقل بعد ذلك الشيخ وفقه الله ورحمه فيما يتعلق بالنافلة، وهذا في الواقع كان سؤالا سأله أحد الإخوة بالأمس، هل المسافر إذا جاء مثلا إلى هذا المسجد أو غيرها في سفره هل هو يتنفل؟ وبخاصة إذا قلنا بأنه قصر الصلاة أو يقصر الصلاة، فهل يقصر الصلاة من جهة ثم يتنفل بعد ذلك فيصلي السنن الراتبة أو غيرها من الصلوات؟ فنبه الشيخ إلى هذه المسألة، مر معنا قبل قليل بأن المسافر إذا كمثل المدينة أتى إلى المسجد فإنه يصليها تامة، فإذا صلىها تامة فعند ذلك فهو لم يقصر الصلاة، فعندها ذلك في هذه الحال تشرع له السنن القبلية والسنن البعدية، والسنن القبلية هي إن كانت في الفجر صلى ركعتين، وإن كانت في الظهر صلى ركعتين أو أربعا، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، هذه سنن راتبة بمعنى سنن ملحقة بالصلاة، تسمى هذه السنن أي بالسنن الراتبة للصلاة بمعنى كأنها تابعة للصلاة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى إذا جاء يوم القيامة فأول ما يحاسب عبده من أعماله على هذه الصلاة، ويقول لملائكته جل وعلا وهو العليم بحال عبده انظروا في صلاة عبدي، فإن كان فيها شيئا من النقص والخلل يقول انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن كانت له نوافل فإنها تكمل به هذه الصلاة، بمعنى إن كانت صلاته التي صلاها صلاة الفريضة فيها شيء من الخلل فيها شيء من النقص، والغالب أننا لا نسلم من ذلك، فعند ذلك تأتي هذه السنن الراتبة جعلها الله سبحانه وتعالى كأنها إكمال وكأنها تغطي ما كان في هذه الصلوات من نقص أو من عيب فيها فتستره وتكمله. إذن هذه السنن الراتبة تشرع لمن كان مقيما أو من صلى صلاة المقيمين. فهنا إذا كان الإنسان يصلي مسافرا كأن لم يكن في المدينة أو كان في سفره أو نحو من ذلك، فهل يشرع له وتشرع له السنن الراتبة؟ بين رحمه الله تعالى بأنه لا يشرع للمسافر الذي يقصر الصلاة لا يشرع له ما لا تشرع له السنن الراتبة، يستثنى من ذلك فقط ما يسمى بسنة الفجر، فسنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم أكد أمرها وشأنها وعظم ما يتعلق بها، فعند ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يترك ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا. إذن هذه الصلاة الوحيدة أي من السنن الراتبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في الحضر ولا في السفر، ذلك أن فضلها عظيم وشأنها عظيم جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هاتين الركعتين بأنهما خير من الدنيا وما فيها، هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيها، فقال أيضا كذلك لا تتركوهما ولو طردتكم الخيل، بمعنى لو كان الإنسان تطرده الخيل بمعنى العدو راكب خيل يسعى إلى الأخذ به وأخذه والنيل منه، فإنه في هذه الحالة أي في حال هذا الشغل كما أنه لا يترك الصلاة المفروضة لأنه سيصلي راكبا أو راجلا أو نحو من ذلك، فالصلاة لا تؤخر عن وقتها، فكذلك يقول عليه الصلاة والسلام بأن هاتين الركعتين لا تتركان ولا تؤخران عن وقتهما حتى ولو كان الإنسان تطرده الخير فإنه ماذا؟ فإنه يصليهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى قد نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه لما كان في سفر إثر غزوة، وقد رهق عليه الصلاة والسلام وأصحابه التعب والإعياء من هذا السفر الطويل، وكان شاقا وكان استمروا في ليلهم في سيرهم، فأراد أن يستريح عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأوصى بلالا أن يرقب لهم الفجر وأن ينظر لهم الفجر حتى يوقظهم إذا ما طلع الفجر ليصلوا صلاة العشاء، لكنه كان رضي الله عنه كغيره من الصحابة ناله من التعب والإعياء ما نالهم، فعند ذلك وهو في حال استرخائه وانتظاره ومراقبة الفجر أخذ النوم بعينيه فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرتحلوا، وأمر ملانا بعد طلوع الشمس أن يؤذن بالصلاة، فعند ذلك صلى عليه الصلاة والسلام وقضى هاتين الركعتين أي سنة الفجر بعد طلوع الشمس، وكل ذلك كما قلت دليلا على فضلهما وتأكيدهما وأنه ينبغي الحرص عليهما حتى للمسافر لا يدع ذلك. إذن الذي يدعه ما يتعلق بالمسافر يتعلق بالسنن الرواتب. استدل على ذلك بأثر ابن عمر رضي الله عنه، وأنه رضي الله عنه صلى بأصحابه ومن كان معه في هذا السفر صلى الصلاة الرباعية ركعتين، ثم بعد ذلك انصرف إلى رحله ومكانه، ثم التفت إلى المكان الذي صلى فيه فوجد الناس يصلون، فسأل عند ذلك قال ما يصنع هؤلاء؟ قال من سأله قلت يسبحون أي يصلون النافلة أي يصلون الراتبة، فعند ذلك قال رحمه الله تعالى ورضي عنه أي ابن عمر لو كنت مسبحا أي مصليا هذه السنة السنة الراتبة لأتممت صلاتي، يعني إذا كنت سأصلي ركعتين السنة البعدية للظهر فأنا كان ماذا أصلي الظهر أربعا خير لمن أصلي ركعتين سنة، لأنه لا شك أن الفضيلة أن الفريضة أفضل من النافلة، يعني مهما كانت النافلة لها فضلها كما قلنا قبل قليل في ركعتي الفجر وأنها خير من الدنيا وما فيها، فلا شك أن صلاة الفريضة أفضل منها، إذا كانت الفريضة أفضل منها إذن إذا كنت سأحافظ على السنة الراتبة فأنا أتممت صلاتي ولا أترك ركعتين من الفريضة ثم بعد ذلك أصلي هذه السنة. عند ذلك يأتي السؤال إذا كان المصلي الذي يقصر صلاته لا يشرع له ولا يستحب له ولا يسن له أن يصلي السنة الراتبة، فهل يعني ذلك أنه لا يتنفل النوافل المطلقة؟ أو إذا مر بمسجد ودخل لأداء الصلاة وأراد أن ينتظر المصلين ولم يكن يصلي مباشرة ألا يشرع له أن يصلي ما يسمى بركعتي تحية المسجد؟ فأشار إلى أن هذه النوافل تشرع في حقه، فإذا أتى إلى المسجد فإنه يشرع له إذا كان الوقت ليس بوقت نهي يشرع له ماذا؟ أن يصلي ركعتي تحية المسجد، ويشرع له وهذا ينبغي في الواقع أن يلحظه الحجاج خاصة في مراكبهم الطويلة سواء كانوا على سيارات أو حتى على طائرات، أنه مما يشرع للحاج أن يتنفل وهو على راحلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته ويصلي على بعيره عليه الصلاة والسلام سواء كانت النافلة المطلقة بل حتى الوتر أيضا، ولذلك فإن سعيد بن يسار صحب ابن عمر فلما خشي طلوع الفجر نزل من بعيره ثم أوتر فلحظه ابن عمر ثم بعد ذلك لحق بابن عمر، فعند ذلك سأله ما الذي كما يقال أبطأ بك ما الذي أخرك؟ قال أوترت يعني نزلت لأجل أن أوتر وأن أصلي الوتر على الأرض ولم أصلي على الدابة أو على الراحلة، فعند ذلك قال له ابن عمر أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ يعني ألا تقبل بأن تكون مقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ما كان منه ولا يمكن أن يكون ذلك من أحد إلا أن يقول بلى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الرسول أسوة لكل مسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فقال بلى. لا شك أن الإنسان إذا كان أسوته وقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتدي به في هذه الحال. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره، يعني لا حاجة إلى أن تنزل، وإنما صلي صلاة الليل وتعد صلاة الليل من باب النوافل، إذا صلي وأنت على راحلتك ما كتب الله لك، فإذا أردت أن توتر فلا حاجة إلى أن تنزل لأن تصلي الوتر على الأرض كما يقال قياما وقعودا وركوعا وسجودا ومستقبلا للقبلة، بل صلي على راحلتك وأنت راكب جهة وجهة راحلتك، بمعنى سواء كانت القبلة أمامك أو كانت عن يمينك أو عن شمالك أو حتى كانت عن خلفك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل وهو قافل من مكة متجها إلى جهة المدينة، ولا شك أن القبلة تكون ماذا؟ تكون خلفه وليست أمامه. إذن عند ذلك هذه السنة في الواقع أشار إليها الشيخ وأراد أن ينبه إلى أن المسافر في الواقع لا يعني كونه لا يصلي السنة الراتبة لا يعني أنه لا يتنفل، بل له أن يتنفل بما شاء، يعني لا يقول الإنسان ولا يحرم نفسه، وبخاصة كما قلنا قبل قليل في هذا المسجد المبارك كون الإنسان يأتي عدة أيام، فهنا في الواقع لو تزود من هذه الصلاة كما يقال بما كتب الله له كما يقال لا ليس هناك حد محدود، يعني بدل أن تجلس إذا لم يكن الوقت وقت نهي وكان فيك من النشاط فأنت تزود من هذه الصلاة، فكل صلاة بماذا؟ بألف صلاة، هذه لا شك أنك لن تحصلها ولن تجدها في غير هذا المكان أو مكان هو مضاعفا منه كمسجد مكة أو مسجد بيت المقدس، وكما قلنا مسجد بيت المقدس المضاعفة فيه ب500 صلاة، والمسجد الحرام في مكة المضاعفة فيه ب100,000 صلاة، وهذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المضاعفة فيه بماذا؟ ب1000 صلاة، وألف الصلاة ليست أمرا هينا في الواقع، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر حتى وإن كان يصلي صلاة القصر فإنه يكثر من النوافل، لكن كما قلنا بأن من يأتي إلى المسجد ويصلي مع الإمام فإنه لا يصلي صلاة القصر وإنما يأتم بالإمام فيصلي صلاة المقيم، فهو في هذه الحال يصلي السنن الراتبة بل ويسعى إلى أن يتزود وأن يستكثر من ذلك، فهي نعم التجارة وهي من الخير الرابح في هذا الباب. إذن ينبغي أن يلحظ ويلحظ في هذا الباب هذا الأمر، والذي نبه في الواقع الشيخ إليه ونبه إليه. لما كان الحديث عن السفر وتحدث عما يتعلق بطهارته وما يتعلق بالصلاة فيه أراد أن ينبه إلى أمر يتعلق بآداب السفر وهو ما يتعلق بالرفقة. طبعا لعله في السابق كان بالإمكان وكان يكون ذلك كثيرا قد يكون الإنسان لوحده يسافر، فهنا حذر وبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يكون الإنسان أن يسافر لوحده، قال بأن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركبة، يعني ينبغي ألا يكون الإنسان في سفره إلا أن يكون ثلاثة فأكثر، وبخاصة في السابق لما كانت كما يقال الطرق كما يقال أحيانا تكون منقطعة، ولعله كما يقال يحصل الإنسان مع قلة المسافرين نوع من الخوف أو نوع من كما يقال إتيان قطع الطريق أو نحو من ذلك، لكن في الغالب هذه قد انتهت وأصبح سفر الناس كما يقال بالجملة وبالجماعة، فهم يسافرون في الطيارات كما يقال بالعشرات وكذلك في الحافلات، فهذه في الغالب قد زالت. هنا نبه على أمر في الواقع ينبغي ملاحظته، وهو أن يختار في الواقع المسافر ماذا؟ رفيقا له حسنا ويستفيد من صحبته، وهذا في الواقع يتحقق الآن وبكثرة، يعني من يأتي حاجة في الغالب يأتي في حملة ويأتي في الغالب من أهل بلد معين، فهنا ينبغي في الواقع أن يكون إذا أراد الحج أن يختار رفقة حسنة من هؤلاء من صحبه الذين يصحبونه في إقامته وفي سكنه وفي الحافلة معه، وفي أيضا كذلك لعله في أثناء المشاعر في عرفات وفي منى وفي مزدلفة ونحو من ذلك، فهو في الواقع سيكون مصاحبا له مدة ليست بالقصيرة، وهو في الواقع هنا ينبغي أن يكون اختياره لهذا الصاحب اختيارا كما يقال اختيارا دقيقا، لأنه في الواقع سيستفيد منه أو سيتضرر منه، وهنا ينبغي ويحسن الاختيار أن يكون الاختيار لهذا الصادق ولهذا الصاحب ولهذا كما يقال المرافق في السفر أن يكون من خير الأصحاب أن يصحبه فيه، وذلك كأن يكون بأن يكون مؤمنا تقيا، ولذلك لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأنه بهذا في الواقع إذا كان الإنسان كما يقال جاهلا علمه، وإذا كان ناسيا ذكره، وإذا كان ذاكرا أعانه، وإذا حصلت منه غفلة أو حصل منه سهو أو حصل منه شيء من الزلل والخطأ نبهه ونهاه، فعند ذلك يكون معينا له على الخير، منبها له على كما يقال الأمور الصالحة، بل يكون أحيانا حاثا له ولنفسه، إما على قيام الليل وإما على إشغال الوقت بقراءة القرآن أو على الذكر، أو إذا أخذوا في خوض كما يقال من هنا أو من هناك نبههم وأنه هذا لا ينبغي ونحن جئنا إلى الحج وإلى آخره. فيكون في هذه الرفقة في الواقع لها دور كبير جدا على ما يتعلق بحسن أداء هذه العبادة والإفادة منها، سواء كانت ذلك في مشاعر الحج وأداء النسك فيكون مثلا على علم وبينة ومعرفة فيما كما يقال في هذه العبادة وأداء نسكها، أو كذلك فيما يتعلق بأخلاق المسلم ما يجب عليه أن يفعله وما يجب أن يجتنبه وما يكون معينا له في الصلاة والصلاح والعبادة. فهذا في الواقع أمر مهم ينبغي أن يلحظه ماذا؟ أن يلحظه المسافر. على كل حال إن كان هو دون ذلك فكن أنت العون له، يعني قد يكون بعض الأصدقاء يتفاوتون، منهم من يكون عونا للإنسان على أخيه في الخير، منهم من يكون دون ذلك، فإن كان رفقتك أو من كان معك في هذه الرفقة كانوا دون ذلك يأمرون أو يقعون أو نحو من ذلك في هذه المعاصي على اختلافها، أو يخوضون في الباطل أو حتى في غير الباطل في اللغو، فإن في الواقع هذا الوقت وقت ثمين ينبغي ألا نضيعه في اللغو. ومن صفات عباد الله أنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، يعني سريعين لا يخوضون ولا يطولون فيه، إذا في الواقع الصحبة لها دور في هذا الباب. ختم ما يتعلق ذلك أو بأحكام السفر فيما يتعلق باشتراط المحرم لسفر المرأة، لأنه مر معنا بأن عامة الحجاج في الغالب سيكونون مسافرين حتى وإن كانوا من داخل هذه الدولة من المدينة أو من غيرها، فهو في الواقع الذهاب إلى مكة يعد سفرا، لأنه ما إذا تجاوزت المسافة ما يسمى 85 كيلو متر أو نحو من ذلك فهذا في الواقع يعد سفرا، فإذا كان لا شك أكثر من ذلك وهذا عامة الحجاج فهذا سفر. إذن في الواقع إذا كانت المرأة تريد أن تسافر لأداء هذا الحج فهذا نوع من السفر ينبغي ويجب وجوبا، ولذلك قال لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا قلنا بأنه لا يجوز لها ومعنى ذلك أنه لا ينبغي لها أن تخرج مسافرة حتى وإن كان ذلك لأداء هذه العبادة إلا ومعها ذو محرم لها، وإن لم يكن لها ذو محرم أو كان محرمها لا يطاوعها في الذهاب فإنه لا يجب عليها الحج. إذا لم يكن لها محرم أو كان محرمها لا يطاوعها، يقول لا أنا عندي أشغال وعندي أعمال إلى آخره من الأمور، أو يتعذر بالمعاذير الأخرى، فإن الحج في الواقع لا يجب عليها، لأن الله لا يأمرها بمحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم بأن امرأتي خرجت حاجة وأنا قد اكتتبت بغزوة كذا، بمعنى أنا الآن من ضمن من سيغزو في هذه المعركة أو سيتجه في هذه الغزو مع الناس، وأنا قد كتبت مع هذا الجيش، وقد خرجت زوجتي مع رفقة لها ولم تكن ولم أخرج معها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج مع زوجتك. إذا منعه من الذهاب إلى الجهاد مع أهميته وفضله وقد كتب في ذلك إلى أن يخرج محرما مع زوجه في هذا الباب. إذا فأشار إلى هذا، عند ذلك أشار من هو هذا المحرم؟ قال المحرم إما أن يكون هذه المحرمية بمن تحرم عليه، من تحرم عليه هذه الزوجة تحريما أبديا، إما بسبب النسب والقرابة وإما بسبب المصاهرة. فالذي يكون محرما من جهة القرابة كما يقال الأب وأبوه وإن أعلى، يعني أبو المرأة أو أبو أبيها ونحو من ذلك من أجدادها فهذا يعد محرما، أو ابنها أو ابن ابنها وإن نزل فهذا يعدون من محارمها، أو كذلك الأخ من أي الجهات بمعنى الأخ الشقيق أو لأب أو لأم، أو كذلك أبناء الأخي وإن نزلوا هؤلاء كلهم محارم، وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام هؤلاء يعدون من المحارم، كذلك الخال فإنه يعد ما لا يعد من المحارم، فهؤلاء كلهم من المحارم. هذا ما يتعلق بالنسب. المحرم من جهة المصاهرة ما يتعلق بأبي زوج المرأة، فزوج المرأة هذا محرم لها، أبوه كذلك يكون ماذا؟ محرما لهذه الزوجة. ابن الزوج أي منها غير هذه الزوجة، يعني له زوجة أخرى وله ابن من زوجة أخرى، فهذا ابن الزوج يكون محرما كذلك لماذا؟ لزوجة أبيه الثانية، فهؤلاء يعدون من الأصهار في هذا الباب. كذلك زوج البنت، بمعنى إذا تزوج الرجل فتاة وامرأة فأمها تعد محرما أو هو يعد محرما بالنسبة لها، فعند ذلك يحرم عليه وتحرم عليه ويكون محرما لها. من شرط هذا المحرم حتى يكون محرما من شرط أن يكون بالغا عاقلا، أما أن يؤتى بطفل صغير ذي 10 سنوات يقال بأن هذا مميز، هذا في الواقع لا يكون محرما. إذا من شرط أن يسمى ويوصف بأن هذا محرما أن يكون بالغا، وأن يكون كذلك عاقلا أي ليس بمجنون. فإن توفر فيه الشرطان وكان من هؤلاء القرابة إما من النسب أو من المصاهرة، فإن له أن تسافر المرأة معه في مثل هذه الحالة. الذي قد يقال في هذا الجانب أن من العلماء أو بعض الناس أو يكون من بعض الحاجات، وهذا قد سمعناه أنها لعلها حجت ثم لعل زوجها توفي لسبب أو لآخر، أو أصابه شيء فمنعه من المواصلة، أو خرجت بناء على بعض المذاهب أو نحوها بأنها في رفقة آمنة ومع رفقة آمنة فجاءت على كل حال، وهي الآن وصلت في هذه الديار ولعلها سمعت مثل هذا الكلام، فهنا في هذه الحال يقال لها ماذا؟ أكملي حجك. وما يتعلق بشرط المحرمية فهو شرط لوجوب الحج لا شرطا لصحته، فرق بين الأمرين. بمعنى لو أن المرأة تقول أنا، وهذا حال كثير من الناس من النساء خاصة في هذا الزمن، لعلها تسافر لوحدها وتغترب لوحدها ولعلها إلى آخره، فتقول أنا أسافر يمنة ويسرة وأشارك في المؤتمرات والمنتديات ونحو من ذلك، فإذا جاء الحج أقول أنا لا أستطيع أن أسافر، فلعلها جاءت. على كل حال نحن لا نقول لها حجي، حتى وإن كانت تذهب يمينا وشمالا وشرقا وغربا نقول أنت في كل هذا السفر أنت آثمة، يعني لا يكون ذلك عذرا لها كونها تسافر في مؤتمر أو لتجارة أو لزيارة أو نحوها وتقول أنا اعتدت ذلك. نقول في الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر يوما أو مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فأنت تأثمين في كل ذلك، فهل نقول بعد ذلك تجب عليك الحج؟ لا نقول يجب عليك الحج، إنما يجب عليك الحج بوجود المحرم، فإن لم تجدي محرما فلا يجب عليك الحج. على كل حال هي سافرت وجاءت إلى المدينة أو جاءت إلى هذه الديار لتؤدي مناسك الحج، لأنها لم تسأل عن ذلك، لأنه لعله لم يرد في ذهنها أنها تسأل عن المحرم، لأنها لم تسأل عن المحرم في سفرها المعتاد. فهنا كما قلت ما يتعلق بشرط المحرمية شرط للوجوب لا شرط للصحة، بمعنى خالفت بجهل، خالفت بعلم، وقع كما يقال كما قلنا قدرا، بمعنى جاءت مع محرم فالمحرم بعد ذلك توفي في الطريق، ماذا تفعل؟ ستحج مع الرفقة. هنا حجها دون محرم يكون صحيحا، فاشتراط المحرم لوجوب الحج، فالحج لا يجب عليها، نقول لا يجب عليك الحج، بخلاف الرجل نقول إذا كنت مستطيعا قادرا ببدنك ومالك فالحج واجب عليك، يجب عليك أن تحج، إن لم تحج فأنت تأثم. المرأة تقول ليس عندي أحد، نقول أنت الآن لا تأثمين فالحج لا يجب عليك. كونها حجت بعد ذلك فالحج بالنسبة لها صحيح، لا نقول بأنك قد وقعت في هذا الإثم وأنت الآن حججت في سفر محرم فحجك غير صحيح، بل يقال بأن الحج صحيح لأن المحرم ليس شرطا للصحة. ولذلك من كانت في مكة لا يشترط لها محرم، لأنها إذا انتقلت بعد ذلك إلى المشاعر، إلى عرفة أو إلى مزدلفة أو إلى منى، هذا لا يسمى سفرا عند عامة العلماء. فالمرأة المكية أو المقيمة في مكة إذا خرجت بعد ذلك للحج فإنها في الواقع لا تسمى أنها مسافرة، فلا يشترط لها ما لا يشترط لها المحرم، إنما يشترط أن تكون الرفقة آمنة، بمعنى أن تخرج مع نساء أو نحو من ذلك، يعني كما يقال لا تخشى على نفسها في هذه الحال. إذن هذا ما ختم به الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام السفر في هذا الحج الذي هو يكون مهدا لذلك. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بشروط الوجوب، بمعنى متى يجب الحج على هذا الإنسان، متى نقول بأنه وجب عليك ونقول للآخر لم يجب عليك الحج. أو نقول بأنك إن لم تحج أيها الإنسان فأنت تأثم، والآخر نقول له أنت لا تأثم، فهذه ما تسمى وجوب أو شروط وجوب الحج. أشار إليها وأشار إلى النظم فيها، فأشار إليها وهي خمسة شروط. قال على قول الناظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا توان، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. إذن الشروط إسلام والحرية والعقل والبلوغ وما عبر عنه بالقدرة الجلية أي الاستطاعة. فأول شروط الحج الإسلام، فمعنى ذلك أن الإنسان هذا إذا لم يكن مسلما، أي كان كتابيا أو كان إلى غير ذلك يهوديا أو نصرانيا، لا نحن لا نأمره بالحج، بل نأمره بالإسلام أولا. فإن أسلم قلنا فإن الله افترض عليك ماذا؟ مما افترض عليك حج بيت الله الحرام. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال: أول إنك ستأتي أهل كتاب، فليكن أول ما تأمرهم به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات، إلى أن ذكر له فيما يتعلق بالحج. إذن فهذا لا نأمره ولا نقول له حج، وإنما نقول له ماذا؟ أسلم أولا، فإذا دخلت في الإسلام فإنه يجب عليك الحج. إذا قال: أنا سأحج وإن كنت غير مسلم، فهل يكتب لي هذا الحج وهل يصح مني هذا الحج؟ نقول له: لا، لا يصح منك هذا الحج ولا يقبل منك هذا الحج، لأنه من شرط هذه الصحة لهذا الحج أن يكون ماذا؟ أي هو شرط ماذا؟ شرط لهذه الصحة أن يكون الإنسان على الإسلام، لأن عمل الكافر مهما كان من صلاح وأعمال صالحة ونحو من ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليس له في آخرته نصيب، وإنما إن جزي شيء من ذلك جزي به في هذه الدنيا. إذن هذا أمر. نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن مما يمنع منه غير المسلم سبب آخر كذلك يتعلق بالحج، وهو ماذا؟ وهو أن هذا المشرك سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك من المشركين حتى وإن كان عبدة الأوثان، هؤلاء ممنوعون من ماذا؟ من دخول مكة، فلا يجوز لليهودي ولا للنصراني ولا لعبدة الأوثان ولا لغيرهم أن يأتوا إلى مدخل مكة أو يدخلوا فيها، مستدلا بقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الذي أشرنا إليه سابقا، لا يحج بعد هذا العام مشرك. إذن المشركون فإنهم ماذا؟ محرمة عليهم مكة، فلا يجوز لهم أن يدخلوها، وعلى هذا فلا يجوز لهم أن يحجوا ما أشرنا إليها أو إليه سابقا. هذا القول وهو أن المشرك لا يقال له حج ولا يؤمر بالحج، قال أو أراد أن ينبه إلى أنه لا يعني ذلك أنه لا يعاقب على ترك الحج، بل إن المشركين تتفاوت عقوباتهم، ومنهم من يزاد في عقوبته، ومما يزاد في عقوبته ما يتعلق بتركه لهذه العبادات، بمعنى أن يقال له: أيها الكافر عليك أن تحج، فيقول: هل أحج الآن؟ نقول: لا، أسلم أولا ثم حج، فإن لم تحج فإنك تعاقب على ترك الحج. هذا أخذ من قوله تعالى في الحوار مع أهل النار، فسؤال عند السؤال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فلم يجعلوا سبب سلوكهم وعذابهم في سقر أنهم فقط كانوا مكذبين وغير مؤمنين، بل ذكروا بأن من سبب ذلك أنهم كانوا يتركون الصلاة وكانوا يقعون في بعض المناهي والمحرمات. على كل حال، هذه مسألة في خلافية بين العلماء، لكن أراد أن ينبه الشيخ إلى شيء من ذلك. ثم أشار إلى الشرط الثاني وهو العقل، فغير العاقل وهو المجنون ومثله المعتوه. المجنون بمعنى فاقد العقل نهائيا، والمعتوه قريبا منه وهو ناقص العقل، والنقص يكون هنا مخلا به، بمعنى لا يدرك ولا يعقل الأمور ونحو من ذلك. فهذا في الواقع لا يجب عليه الحج، ولا يجوز كذلك لوليه أن يأتي به يقول: أحججه فله أجر ولي أجر، يقول له: لا، في الواقع لا ينبغي فعل ذلك، ولا ينبغي كذلك أخذه والإتيان به، إلا إذا خشي عليه أنه يتضرر في البقاء في بيته، فليس هناك من يقوم معه ويرعاه، لكن على كل حال يصحبه بثيابه ولا ينوي عنه إحراما أو ما شابه ذلك. لأنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر من ضمن ذلك المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. ذكر كذلك الشرط الثالث في هذا وهو البلوغ، ومعنى ذلك أن الصبي قبل بلوغه سواء كان ذكرا أو أنثى، أي صبية قبل بلوغهما، فإنه لا يجب عليهما الحج، لكنه يختلف الحكم هنا عن المجنون قبل قليل. فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج مطلقا، أما غير البالغ إذا كان مميزا فإنه يصح منه الحج، لكنه ماذا؟ لا يجب عليه، بمعنى لا يؤمر ولا يجب عليه أن يحج. لكن لو اصطحبه أبوه وهو 12 سنة 13 سنة 10 سنوات يعقل الأمور ويميز، فأراد أن يحرم به فأحرمه، فإنه له حج. فيستدلون في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سائر في حجه وفي عمرته سأله قالوا من الركب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا استغلت هذه المرأة هذه الفرصة ورفعت غلاما لها، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن يكون لهذا الصبي أجره، ولأيضا من حججه أو سعى في حجه له مثل ذلك الأجر بالنسبة له، لكن هذا الحج لا يجزئ ولا يكفي عن حجة الإسلام، بل إذا بلغ يلزمه أن يحج مرة أخرى. الذي نبه عليه الشيخ هنا في الواقع وهو أمر مهم، وبخاصة من يصطحبون الأطفال، وفي الغالب أن الذين يأتون من الخارج في الغالب أنهم لا يصطحبون أطفالهم لأن الأعداد محدودة والتكاليف لعلها تكون باهظة أو ما شابه ذلك، فهم في الغالب لا يأتون بأطفالهم. إنما لعل من كان مقيما هنا، وبخاصة إذا كان جاء لأجل العمل أو لأجل الزيارة أو ما شابه ذلك وليست إقامته دائمة، فهو في الغالب يسعى إلى أن يحج كما يقال بقدر الإمكان هو وأبناؤه وأسرته جميعا. فهنا في الواقع نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنه ينبغي ألا، وبخاصة فيما يتعلق بالحج، ألا يسعى الإنسان إلى أن يحرم بأبنائه الصغار. لماذا؟ وعن له أجر لهم أجرا ولآبائهم أجرا في ذلك. قال يخشى بأنه لعله لا يحصل منهم إتمام الحج، لعلهم يتأذون، بمعنى أن من الزحام في الزحام وشدة الناس ونحو من ذلك يحصل لهم أذى وهم صغار في أجسامهم لا تقوى على مقاومة ذلك. وأيضا لعلهم، وهذا يحصل في الواقع كثيرا ونسمعه كثيرا، أنهم بعد أن يحرموا إما أن يكون تمنع من الطفل نفسه، بمعنى يجد المضايقة في المطاف في السعي، يجد الصعوبة كما يقال في ذلك، يعني كما يقال أحيانا يأخذ في الطواف فترة من الزمن مع هذا الزحام، عند ذلك يريد رفض الحج. هذا في الواقع إذا دخل الإنسان في النسك ليس له أن يخرج منه، وإذا كان الوالد أو الولي أدخل ورضي بإدخال ابنه في هذا النسك في الواقع يلزمه، لأنه لا يجوز للطفل الصغير أن يحرم بنفسه، ولو أحرم بنفسه لأبيه أو لوليه أن كما يقال أن يخرجه من الإحرام، فهذا الإحرام لا يصح، فلا يصح من الصبي إلا أن يحرم بإذن من وليه أو أن يحرم وليه عنه إن كان دون التمييز عند جمهور العلماء. إذن فمثل هذا الإنسان الذي كما يقال لعله عند ذلك لا يستمر في أداء المناسك، وعند ذلك يقع الولي في الحرج الشديد. فمن هنا في الواقع نصح الشيخ، وهذه نصيحة كذلك وأكدها وأكررها في هذا المجال، وبخاصة ما نراه وما نسمعه وما نسأل عنه، أنه في الواقع ينبغي عدم الحج بالأطفال الصغار، لأن في الواقع في ذلك إيذاء لهم وإضرارا لهم، ولعله لا يحصل منهم أداء النسك كما ينبغي، وبخاصة إذا كان الصغار لا يتحملون أو أجسامهم لا تحتمل كل ذلك. انتقل بعد ذلك إلى الشرط الرابع، وإن كان في الواقع الحديث عنه لن يكون طويلا ولعله غير موجود الآن في أغلب الديار، وهو ما يتعلق بشرط الحرية. فمن شرط وجوب هذا الحج أن يكون الإنسان المسلم ماذا؟ حرا، لأنه إذا كان رقيقا عبدا فهو في الواقع ليس يتصرف في نفسه وليس له حكم على نفسه، بل حكمه بسيده وهو الذي يأمره وينهاه إلى آخره. فمن شرط ذلك أي الوجوب أن يكون حرا، لكن في الغالب أن الآن هذا الشرط قد التغى وأصبح الناس كلهم ولله الحمد أحرارا. بقي الشرط الخامس وهو ما عبر عنه بالقدرة على الحج. هذه القدرة تكون من جهتين، من جهة المال ومن جهة البدن. من جهة المال هذا يتفاوت في الواقع بتفاوت الناس وبعدهم وبعد بلادهم، فلعله في بعض البلاد قد يكلف الحج، والآن أصبح الحج كما يقال محددا معروفا كما يقال كلفته من حين خروجك من بلدك وما يسمى بتذكرة الطائرة إلى رجوعك مرة أخرى، مدة إقامتك في المدينة وفي المشاعر وفي مكة وفي المواصلات وغيرها والإقامة ونحوها، فهذا قد عرف وأصبح كما يقال قد يكون فئات مختلفة لا حرج في ذلك، لكن على كل حال أدنى هذه الفئات فإذا كان الإنسان يستطيعها وقادرا على تحمل نفقتها فعند ذلك يسمى هذا قادرا. أما إن كان لا يستطيع ذلك، طبعا إذا كان غنيا له بعد ذلك أن يرتقي إلى أن كان يسمى كما يقال فئة أولى أو فئة ممتازة أو إلى آخره، هذا بعد ذلك لا حرج فيه، لكن إذا كانت هناك فئة دون ذلك وهي الأقل ولا يمكن أن يحج الإنسان إلا بها ولا يمكن أن يحج بأقل منها، وهذا كما قلت يتفاوت بتفاوت البلاد قربا وبعدا وإلى آخره، فهنا إذا كان الإنسان لا يستطيع تحمل هذه الكلفة فإنه في الغالب لا يعد قادرا من الناحية المالية. الذي ينبه عليه في هذا الجانب أنه لا يكفي أن يكون الإنسان مالكا لهذا المال أو لهذه الكلفة، بل لا بد أن تكون هذه الكلفة أي كلفة الحج فاضلة زائدة عن نفقة أولاده ومن يمونه إلى أن يرجع إليهم. بمعنى إذا كان بعض الناس قد يكون موظفا في شركة في مؤسسة في دائرة أو نحو من ذلك له راتب استطاع أن يجمع هذا الراتب بلغ هذا المقدار، لكن لو ذهب فإن كان راتبه يمشي ويكون ذلك يعد من باب الإجازة وهذا للراتب في غالب المؤسسات والوظائف التي تكون عادة سنوية ويكون الإنسان يرصد إجازته فهو يصرف راتبه إلى أهله، فهو في هذه الحال نفقة قائمة ولا يشعرون بالنقص والخلل في النفقة إذا سافر للحج. أما إن كانت أجرته يومية وهم يسمون أحيانا بالعمال في عمال البناء أو نحوهم الذي يأخذ مرتبه يوميا بالمكافأة اليومية، فهذا في الواقع إذا انقطع ما يقارب شهرا أو أكثر من ذلك لعله يتأثر في بيته وأهله ولعله لم يدخر مالا ينفق عليهم، نقول له لا يكفي أنك جمعت هذا المال الذي يوصلك أو أن يمكنك أن كما يقال أن تأتي إلى الحج، لأنك إذا حججت بهذا المال بقي بعد ذلك كما يقال أبناؤك لا منفق لهم ولا معيل لهم، وكما يقال كفى بالمرء سوءا أن يضيع من يعول. إذن لابد أن تكون هذه النفقة المالية والقدرة المالية فائضة زائدة عن حاجته وحاجة من يمونه أو ينفق عليه إلى أن يعود. أيضا مما ينبه عليه في هذه القدرة أن لا تكون هي سبب كسبه، بمعنى قد يكون سبب كسبه أنه يقود سيارة فبإمكانه لو باع هذه السيارة استطاع أن يتحمل هذا السفر للحج لكنه بعد ذلك لا يستطيع أن يعمل بعد ذلك، فهنا نقول لا يلزمك أن تبيع سيارتك، أو كانت عنده بعض الآلات آلة حرث يحرث بها مزرعته أو مركب يصيد بها في البحر أو كل غير ذلك من الأمور، بل حتى قال العلماء لو كان طالب علم لا يلزمه أن يبيع مكتبته أو كتبه أو بعض كتبه حتى يحج، لأن بالنسبة لطالب العلم الكتب تعتبر أمرا أساسا له، لكن لو كانت عنده كتب كما يقول نسخ أخرى فهذا يبيعها ويحج بها. إذن هذه لابد أن تكون معلومة في هذه النفقة التي لابد أن تكون متوفرة عند الإنسان حتى يقال بأنه أصبح قادرا ومستطيعا على الحج. الشرط الثاني أن يكون قادرا من جهة بدنه، والمراد بذلك أن تكون صحته قادرة على أن تتحمل مشاق السفر، ولذلك جاءت امرأة وهي من خثعم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما حجت وحج عليه الصلاة والسلام، قالت إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني هو الآن حي موجود وبعقله لكن في الواقع أصبح من الكبر أنه لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه أو أقضي عنه؟ قال نعم اقضي عنه. إذن عند ذلك لابد أن يكون هذا الإنسان عنده القدرة البدنية والصحة البدنية أنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يؤدي هذه المناسك. يعني قد يكون بعض الناس ما يسمى له عنده أزمة قلبية مع الزحام والإرهاق والقيام والذهاب ونحو من ذلك لا يستطيع أو يكون به ما يسمى بالغسيل الكلوي أو إلى آخره من هذه الأمور التي به من هذه الأمراض، أو يكون به شلل ولا يستطيع، فعند ذلك إذا لم يكن مستطيعا ببدنه فإنه يعذر. أما إن كان مستطيعا ببدنه فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه عند ذلك الحج. بقي هذا المستطيع الذي لا يستطيع، إما لكبره أو أنه أصابه مرض أو أصابه حادث مروري أو نحو من ذلك فأصبح مشلولا لا يستطيع الإتيان ولا يستطيع أداء المناسك بنفسه، فهنا إذا كان قادرا من جهة ماله فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه. يعني من كان قادرا بماله ولم يكن قادرا ببدنه فإنه يلزمه أن يقيم إنسانا يحج ماذا؟ يحج عنه. وهذا ما تسمى بالنيابة التي أشرت إليها في حديث الخثعمية، وكذلك في حديث غير ذلك من الصحابة من سأل عمر قال إن فريضة الله الحج والعمرة أدركت أبي، قال حج عن أبيك واعتمر. إذن فالشاهد أن هذا تكون فيه النيابة، فمن لم يكن مستطيعا ببدنه لكن كان مستطيعا بماله فإنه ماذا؟ يلزمه أن يقيم أحدا يقوم مقامه في أداء هذه المناسك. نبه بعد ذلك وختم بهذا التنبيه ما أشرنا إليه سابقا فيما يتعلق بالنسبة للمرأة، إذن لعلها تكون قادرة من جهة المال، لعلها تكون قادرة من جهة البدن أيضا، صحتها يمكن أن تساعدها إلى الذهاب وأداء المناسك، لكن لا يكون لها محرم لا يطاوعها كزوجها يقول أنا مشغول أو أنا لا أريد أو أنا نحو من ذلك، أو كذلك كما قلنا المحارم التي ذكرناهم. فهنا كما قلت قبل قليل بأن المحرم يعد شرطا للوجوب بالنسبة للمرأة. أنا عادة أجعل ما بعد الأذان، ما بين الأذان والإقامة، أجعلها للأسئلة، وكان سؤال بالأمس لم نجب عليه، كان السائل يسأل فيه فيما يتعلق وقد أشرنا إليه في حديثنا إلى أنه في الواقع حتى ينبغي للإنسان أن يكون حجه يرجو بعد ذلك أرجره من الله سبحانه وتعالى أن يكون مجانبا للفسوق والمعاصي ونحو من ذلك، على حد قوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهنا يقول إنسان، وهذا سؤال الحاج إذا في بالأمس، قل إذا من خرج حاجا لكن يقول وقد وقع منه، يعني قد حصل منه أنه وقع في شيء من هذه المعاصي، فماذا يكون مصير حجه في هذه الحال؟ نقول الحمد لله إلى الآن لم تباشر الحجة، حتى وإن خرجت إلى الحج قاصدا للحج لكن الحج إلى الآن لم تحرم به، فعند ذلك ينبغي أن تبادر بالتوبة كما قلنا، فيتوب الإنسان عما حصل منه ويسعى إلى أن يكون في هذه الأيام وما بعدها، وبخاصة إذا تلبس بالإحرام أن يكون بعيدا عن جميع هذه الأمور من الفسوق والرفث والعصيان والمجادلة، فإنه عند ذلك لعله أن يكتب الله سبحانه وتعالى له الحج المبرور فينال على ذلك الجزاء العظيم. يسأل أخونا وهو لعله متعلق بدرس هذا اليوم، وهو ما ذكرناه وأشرنا إليه وأشار إليه الشيخ فيما يتعلق باشتراط المحرم بالنسبة للمرأة، يعني أنا في الواقع وقفت عند هذا كثيرا حتى لأني على علم بأن كثيرا من النساء وبخاصة لعله على المذهب المالكي لعلهم يأتين النساء دون محارم، وهذا رأي في مذهب المالكية وإذا أيضا ذهب إليه الظاهرية، وهو عدم اشتراط هذا الذي قلناه أنه شرط فيما يتعلق بالنسبة للمرأة، شرط للوجوب أن يكون معها محرم، فالمالكية رحمهم الله تعالى وكذلك الظاهرية لا يرون هذا الشرط، ويقولون بأنه حصول الرفقة الآمنة فإنها تحقق ذلك، لأن القصد من المحرم هو ماذا؟ هو حفظها وصيانتها حتى لا تقع في هذا المحذور، فإذا كان ذلك في رفقة آمنة فإنه يتحقق ما لا يتحقق المقصود ولا يكون الوقوع في ماذا؟ في المحذور، إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يشترط ذلك، لم يقول الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه عامة للرجال والنساء، فلم يخص النساء بالمحارم ونحو من ذلك، يعني هذا بعض ما احتجوا به، لكن طبعا لا شك ما أشرنا إليه وما أشار إليه الشيخ من هذا الاشتراط هو قول عامة العلماء وجمهور العلماء، والحديث في هذا أشرنا إليه وهو حديث صحيح أنه لا يحل لامرأة أن تسافر هذا السفر سواء كان سفر حج أو سفر غير حج، لا يجوز لها ولا يحل لها أن تسافر يوما وليلة إلا مع هذه محرم، لكن كما قلنا قبل قليل بأنه لو حصل هذا شيء من هذا بمعنى أن الدولة تأذن، أو كما قلنا قبل قليل يعني الناس على مذهب الإمام مالك ورأوا بأن ذلك لا حرج فيه، وخرج من يقلد مذهب الإمام مالك على هذا النحو، فنقول إن شاء الله كما يقال حجهم. على كل حال نحن قلناه سابقا بأن الحج حتى لو قلنا وقعت المرأة في المحرم فالحج صحيح، لكن إذا كانت في هذا مقلدة أو مفتن لها في بلادها بأن لها أن تخرج، وإذا كانت بلغت 50 أو نحو من ذلك وهي القواعد أقرب والرفقة آمنة، فنقول إن شاء الله أرجو أن لا يكون عليها إثم في هذه الحال، لأنها في الغالب أن تكون مقلدة وتابعة وخارجة بهذا بناء على فتوى علماء بلدها، فأرجو أن يكون حتى الحرج لا يصلها، إضافة إلى أن الحج صحيح كما قلنا على رأي عامة العلماء، والحمد لله.